حقا على المكروب الهائمين والهاد الداهلين المغلوب يا ربنا يا رحمن فارج شنان في خده مسكوب من فرقة الأوطان وشديني الرغوب يا ربنا يا رحمن Thank you.